السلام على المصلي غير منكر لإقرار النبي صلى الله عليه وسلم عليه، إلا إذا خاف، إذا خاف إيش؟ التشويش أو إبطال صلاة المسلم عليه فلا يسلم. أما كيف يرد فلا يرد باللفظ، يعني لا يقول عليك السلام، وإنما يرد بالإشارة، يرفع يده حتى يعرف المسلم أنه رد عليه، ثم ينبقي المسلم عليه حتى يسلم، حتى ينصرف من صلاته، رد عليه باللفظ. وإن ذهب لم يجب على المصلي أكثر مما ذكرت من الإشارة. وظاهر النصوص أن الرد واجب، لكنه يتعذر بالقول لأنه مبطل للصلاة. نساء لا، هذا جواب صحيح. أظن مكتوب ما أكتب عليها التوقيت. طيب الصور بعد التقنية. نعم، اليمين. يا الشيخ بارك الله فيك، هل صحيح أن الرجل إذا خرج إلى الصلاة وأولاده في البيت ولم يأمرهم بالصلاة أنه لا صلاة له؟ وبعضهم ينسب هذا إليك. ليس بصحيح، هذا ليس بصحيح بالنسبة إلي، وليس بصحيح بالنسبة للحكم الشرعي، لكن يجب عليه أن يقيمهم وأن يؤدبهم وأن يضربهم على ترك الصلاة لعشر سنين فأكثر. وأما صلاته فهي صحيحة، ولا علاقة لصلاته بصلاة هؤلاء. نعم. رجل مقيم في المنطقة الشرقية وله بيت هنا يحضر إليه مع أهله في الصيف لمدة شهر أو شهرين، وأحيانا يحضر لرحله لعدة أيام، هل يترخصون برخص السفر من حيث الجمع وقصر الصلاة؟ وهل إذا كان المسجد بعيدا عن بيته ويقوم به المصلى فهل يلزمه الصلاة به؟ نعم. إذا كان هذا الرجل يعتبر أن محله في الشرقية ومحله هنا كلاهما يعني وطن له، فإنه لا يقصر ولا يجمع، يعني لا يترخص برخص السفر لا بالجمع ولا بالقصر ولا بمسح الخفين ثلاثة أيام، لأن له منزلا، منزل هناك ومنزل هنا. أما إذا كان يعتبر وطنه ومقرة الشرقية وجائلة هنا للزيارة أو الاستجمام لمدة قصيرة فإنه مسافر، لكن يجب عليه إذا سمع النداء أن يجيب، ولا عذر له في ذلك في ترك الصلاة. وإذا أجاب فسوف يتم الصلاة تبعا لإمامه، فإن فاتته فله القصر. وإياك فضيلة الشيخ حفظك الله، هل صحيح أن الذي عليه دين يستطيع قضاء دينه بالزواج بتعدد الزوجات وهكذا؟ أن تعدد الزوجات، هل الذي عليه دين، هل صحيح أن تعدد الزوجات؟ لا مو صحيح ولا غير صحيح. هل إذا كان، إذا كان الرجل مدين، إذا كان على الرجل دين، دين نعم، هل تعدد الزوجات سبيل لقضاء دينه؟ تعدد الزوجات سبيل لقضاء دينه؟ نعم. يعني إذا تزوج ثاني قضى الله دينه؟ نعم. وثالثة يقضي دينه؟ نعم. لا أعلم هذا، لا أعلم هذا، لكن لا شك أن الذي يتزوج يريد العفاف سواء بزوجة أو أكثر، فإنه قد جاء في الحديث أن الله يعينه يعني على الزواج، أما أن يقضي دينه فلا أعلم هذا، لا أعلم لهذا أصلا. وإلا كان كل ما ضاقت على الإنسان الديون ذهب يتزوج ثانية ثالثة ورابعة، وإن قضي الدين ولا طلق الأولى وأخذ خامسة إن شاء الله. لكن قضاء الدين غير مسألة أن الله يرزق ما ينفق على نفسه وأهله. نعم. أستفسر فضيلتكم عن موضوع طلاق حصل بيني وبين زوجي. خلال العصر إن شاء الله في المسجد. إيه نعم، لأن هذا يكتب وينسخ وينشف يطبع. الأعراب آمنا قل لن تؤمنوا ولكن قل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قالت الأعراب آمنا آمنا قل لن تؤمنوا لم يا ناس لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من ورسوله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله عليم خبير. من الآية وإن تطيعوا الله ورسوله الطاعة محسوبة على الإسلام طبعا لأنها، فهل تعني هذه الآية أن الذين سألوا الذين قالوا آمنا ينفع إسلامهم بدون إيمان يفيدهم يعني اعتمادا على لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن تطيعوا الله؟ هذه الآية قال قوم من العرب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلموا. اختلف المفسرون في هذه الآية، هل المراد المنافقون أو المراد المؤمنون ضعيف الإيمان؟ والصواب أن المراد المؤمنون ضعيف الإيمان، ولهذا قال ولما يدخل الإيمان في قلوبكم يعني وهو قريب من أن يرج فيها ويستقر. فالصواب أنها في غير المنافقين وأنها في قوم ضعفاء الإيمان. فقال الله تعالى قل لم تؤمنوا أي لم يصل الإيمان إلى قلوبكم ولكن قولوا أسلمنا أي عملنا بالإسلام ظاهرا. ولما يدخل الإيمان في قلوبكم يعني لكنه قريب، ولهذا قال الله تعالى بل لما يذوقوا عذاب أي لم يذوقوه ولكنه قريب منه. وإن تطيعوا الله ورسوله يعني إذا أتيتم بشيء من الطاعة لم يلتكم أي لم ينقصكم من أعمالكم شيئا فسوف يجازيكم عليها وإن لم تقولوا أسلم. حتى ولو لم يكن الإيمان، أما الذي ليس بقلبه إيمان أصلا هذا ما ينفع عن الصلاة. لا ما في قلبه إيمان كامل، هذا المراد بها، هذا الصحيح. أما إذا قلنا المنافقون اللي ما فيهم إيمان أبد هذا ما عندهم عمل صالح، لو فعلوا ما ينفع. نعم. أي نعم نعم ينفع، ربما يكون عمل الصالح يقوي إيمانه ويزداد. فضيلة الشيخ، يسأل السائل يقول حج مع والديه إفراد، واتجه حج مع والديه فرد بالإفراد مفردا، حج مع والديه يعني إيه مفردا، شخص إيه شخص مع والديه والده وأمه وأبوه حج مفردا، واتجهوا إلى عرفات في البداية مباشرة وباتوا في المزدلفة، ولكنهم يوم العيد اتجهوا إلى مكة وسعوا سعي الحج ولم يطوفوا الإفاضة حتى يجمعوه بين مع الوداع لعجز والديه، ثم حلقوا ثم تحللوا ثم رموا جمرة الجمرات يوم العيد. لا شيء فيها، لا شيء عليه، لا شيء فيها. يعني إذا أحرم الرجل بالإفراد أو بالقران وخرج إلى عرفة ووقف بها ثم بمزدلفة ثم قدم إلى منى ونزل إلى مكة وسعى سعي الحج، نعم، وأخر الطواف إلى عند السفر، نعم، فلا حرج. بس يتحلل هو شيخ؟ يتحلل بالرمي والحلق أو التقصير. تحلل قبل الرمي؟ لا لا، تحلل قبل الرمي إذا كان جاهلا لا شيء عليه. كان جاهلا؟ جاهل ما عليه شيء. بعده؟ رجل صاحب مزرعة نخيل. إيش؟ رجل صاحب مزرعة نخيل وله 15 سنة لم يزكيها ولا يعلم هل بلغ النصاب أم لا؟ فهو يقول هي تقريبا نصاب أو أقل من النصاب ولا يعلم بالضبط، وكان يعطي من النخل قريبا من نصفه بنية الصدقة ولم ينوي الزكاة، فماذا عليه؟ لا شيء عليه، يعني ما دام الرجل لا يعلم أنها بلغت النصاب فلا شيء عليه. يعني من شرط وجوب الزكاة بلوغ النصاب، ما علم على شيء، يعني يقول ما أدري هو أطلع قليل ولا كثير كذا، معلش. فضيلة الشيخ صلى الله عليك، إذا اغتسل شخص بالتبرد غسلا مجزئا فهل يكفي عن الوضوء؟ ولم يكفي فما هو الغسل الذي يكفي عن الوضوء؟ وهل لا بد فيه من النية؟ التبرد ليس عبادة وليس طاعة، فإذا اغتسل التبرد لم يجزئ عن الوضوء. الذي يجزئ عن الوضوء هو الغسل من الجنابة أو غسل المرأة من الحيض والنفاس، لأنه عن حدث. وأما الغسل المستحب كالغسل عند الإحرام مثلا فإنه لا يجزئ عنه، وكذلك الغسل الواجب لغير حدث كغسل يوم الجمعة لا يجزئ عنه، لا يجزئ عن الوضوء إلا الغسل الذي يكون عن حدث جنابة أو حيض أو نفاس. نعم نوى، لو نوى لأنه لا بد من الترتيب. غسل عن حدث لابد من نية، ها؟ الغسل إذا لا غسل حدث إذا نوى الغسل عن الجنابة كفى، كفى عن الوضوء. لقول الله تعالى وإن كنتم جنبا فاتطهروا ولم يذكروا الوضوء. نعم لا ما تسمى ارتيب، ما تسمى ارتيب حتى لو كنت راجب إلا إذا انتهت الأسئلة فلا بأس. جلوس للعزاء هل هو حرام؟ وإذا كنت لم أذهب إلى إنسان جلس للعزاء سوف يكون في نفس الشيء، فهل أذهب إليه؟ ثم إذا أمرني أحد الوالدين بالذهاب إلى ناس مجتمعين للعزاء هل أذهب إليه؟ نعم. الجلوس للعزاء صرح كثير من العلماء أنه بدعة، وصرح بعض العلماء كأصحاب الإمام أحمد رحمه الله إلى أنه مكروه، بأنه مكروه لأنه ليس معروفا في عهد الصحابة، ولأنه ينبئ عن نوع من الجزع والسخط، كأن هذا يقول للناس يا أيها الناس إني مصاب عزون. وواجب الإنسان عند المصيبة أن يصبر ويحتسب ويعلم أن لله ما أخذ وله ما أبقى، وأن كل شيء عنده بأجل مسمى، ولا يمكن أن يتعدى الإنسان ما حدد له ويغلق بابه. أما بالنسبة للذهاب إليه فإن كان الإنسان من الأقارب الذين يرون أن عدم المجيء إليهم قطيعة رحم فاذهب إليهم وعزهم وانصرف لا تجلس. وأما لو أمره أبوه فإن كان من الأقارب فكما قلت يذهب سواء مر أبوه أم لا، وإن كان من غير الأقارب يقنع أباه يقول يا أبتي ليس لهم حق علي، وإن كانوا أصدقاء إذا رأيتهم في السوق أو في المسجد عزيتهم، وإلا مرهم فليس بواجب. الأقارب يجوز لكن مع ذلك لا يجلس، لا يجلس وينصح ويقول أغلق الباب فهذا ليس خيرا، لو كان خيرا لسبقونا إليه، يعني سبقنا إليه الصحابة والتابعون. نعم. بعده فضيلة الشيخ، رجل جمع أمواله من الربا وأبناؤه هنا يعني متحرجون من الأكل من هذا المال، ثم إذا مات هذا الأب هل يجوز لهم أن يرثوا هذا المال؟ وكيف يتوب هذا الرجل؟ أولا يجب على هذا الرجل أن يتوب إلى الله عز وجل وأن يدع الربا، ثم إذا كان هذا الربا الذي جمعه عن جهل لا يدري أنه حرام أو عن شبهة، يعني قيل أنه حرام ولكن لم يتيقن، فإنه حلال لله يبقيه عنده، لقوله تعالى فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلم. أما إذا كان عالما لكنه كان عاصيا ثم من الله عليه بالتوبة والهداية، فمن تمام توبته أن يتصدق بهذا المال تخلصا منه لا تقربا به إلى الله، لأنه لو تقرب به إلى الله لم يقبل منه، لكن ينوي التخلص إذ لا سبيل له إلى الخلاص إلا بهذا، بإنفاقه صدقة على فقير أو في إصلاح طرق أو إصلاح مساجد أو ما أشبه ذلك. أما بالنسبة لأولاده فلا حرج عليهم أن يأكلوا منه في حياته في حياة أبيه ويجيب دعوته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أجاب دعوة اليهود مع أنهم يأكلون الربا. وأما إذا ورثوه من بعده فهو لهم حلال لأنهم ورثوه بطريق شرعي، وإن كان هو حرام عليه لكن هم كسبوه بطريق شرعي بالإرث، وإن تبرعوا وتصدقوا به عن أبيهم فلعل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه الصدقة تمحو ما قبلها من السيئات. نعم. البلوت بارك الله فيك، لو سألت الذين يلعبون البلوت ماذا يكون الوقت في حقهم لقالوا إنه يذهب بسرعة وإننا نقضي الساعات الطويلة وهم مكبون عليه، وهذا ضياع للوقت، والوقت في الحقيقة أغلى من الأموال. قال الله تعالى حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، ما قال لعلي أكمل لعب. وهي أيضا ليس فيها يعني مصلحة للإنسان لا في جسمه ولا في تفكيره وعقله، إنما هي ضياع وقت محض. وإذا كان لعبها ضياع وقت فلا ينبغي للعاقل أن يمضي وقته بلا فائدة. نعم. سلام. آخر سؤال لأنه أدن. فضيلة الشيخ. نعم. رجل يرغب النقل من منطقة إلى منطقة، ومن شروط النقل أن يجد بديل، فوجد بديلا لكن البديل اشترط مبلغ من المال مقابل النقل. شرط إيش؟ اشترط مبلغ من المال يأخذه من شخص نقود، هل يجوز أن يعطيه المبلغ؟ لا بأس، يعني إذا كان شخص يبي يتبادل مع آخر في مكان الوظيفة ووافقت الجهة المسؤولة فلا بأس بذلك، ولا حرج أن يعطي المتنازل عوضا عن تنازله، لأن هذا حق فيما بين الموظفين ولا علاقة له في الجهة المسؤولة. جزاك الله خير، أثابك الله. إلى هنا ينتهي هذا اللقاء، وسبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. نفعنا الله وإياكم بهذا الجلوس، وجعلنا وإياكم ممن يمشون لطلب العلم حتى يكتب لنا الأجر. بارك الله فيكم.